فجعله سائلا الله يرى القرآن من عند ربنا عطانا الله. الله أكبر. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. الله أكبر. الله صلى الله عليه. إن شاء الله. وليسرك للعسر فذكر سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. اللهم صل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. انت هتبقى في ايه؟ هذه عليه قدره النبي عليه الصلاه والسلام. انه يغلم الجمع. بارك عليك. الله يا مولانا. بجاي النبي عنده يحفظك يا حاج محمد. مش محفظ لك يا ابونا يا حاج محمد. فذكر النفاس لك. الله الله الله. الله. سيذكر من يخشى. فذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى. فصلى. الله الله من تنفرون الحياة الدنيا والآخرة خير لك. الله الله الله يا مولانا ألاك حديث غاشية What?